هل المرأة إذا ماتت وهي محرمة يكشف عن وجهها في قبرها قياسا على الرجل الذي مات وهو محرم؟ نعم، إذا كان من محارمها، إذا كان محارمها يكشف عن وجهها، إذا كان من محارمها يكشف عن وجهها، لأن الأصل في التشريع الاشتراك بين الجنسين، يعني ما يشرع في حق الرجال يشرع في حق النساء إلا بدليل يستثني هذا الجنس من هذا الجنس. فقد ورد النص في بالنسبة للمحرم، الرجل المحرم إذا مات أنه يكشف وجهه، كذلك المرأة المحرمة. نعم. نويت العمرة أنا وأولادي من مصر، ولكن لم ألبس ملابس الإحرام حيث أنني سافرت لمدة 12 ساعة إلى أن وصلت مكة الساعة 2 بعد منتصف الليل، ولكن ذهبت إلى التنعيم وعملت العمرة، فهل علي هدي؟ ما عليك، ما علي هدي، علي فدي، لأنه لم يحرم من الميقات المقرر شرعا، فعليك فدي ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. هل يجوز صلاة التراويح في المنزل جماعة؟ نعم، تجوز صلاة التراويح في المنزل جماعة، لكن الأفضل أن الأفضل في المسجد، في المساجد. نعم. هل الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فأنا إذا لم أصلي هل ليس علي إثم؟ لا، ما عليك إثم، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. نعم. قراءة سورة الإخلاص جماعة بعد تسليمات التراويح، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذه من البدع التي أحدثها بعض الناس، هذه من البدع، لأن الأصل يا إخوان، الأصل في شريعتنا التوقيف، الأصل في شريعتنا التوقيف، ومعنى ذلك أنه لا يقال فيها بقول، ولا يعمل فيها بحكم، ولا يحكم فيها بحكم، ولا يقال فيها بسنة إلا بدليل شرعي. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة لبناء المدارس؟ لا، أصحاب الزكاة 8 بينهم الله عز وجل في سورة التوبة، فتصرف الزكاة لواحد من 8 أو لأكثر من واحد. نعم. من صلى 12 ركعة بني له بيتا في الجنة، هل يدخل في ذلك من صلى 8 ركعات للضحى وتحية المسجد وركعتي الوضوء؟ لا، هذه نوافل مطلقة، وهذه غير، يعني وإن كانت صلاة الضحى أيضا مقيدة، لكن المقصود بالحديث الرواتب فيما يظهر، الذي المقصود الظاهر، لأنه يحمل على حديث عائشة بقوها وقولها لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر، فحديث أم حبيبة يحمل على حديث عائشة أيضا. نعم. الفدي يعني لو كان في المستقبل، يعني توكل عليه في المستقبل إن شاء الله. نعم. لا، على الثلاثة المحرمين كلهم اللي يحرمون دون الميقات، لأن التنعيم بالنسبة لكم ما ليس بميقات، ميقات لها المكة. نعم. نعم. من سافر من المدينة إلى الطائف، فهل يجوز له أن يذهب لأداء العمرة من الطائف أم من أين؟ والواجب أنه يحرم من ميقات المدينة، لأنه سافر من المدينة، لكن إذا لم ينوي العمرة إلا من الطائف يحرم ميقات الطائف، إذا لم ينوي العمرة إلا من الطائف. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.